بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ بإذن الله تعالى في قراءة القصيدة النينية للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن القيم رحمه الله تعالى، ونعلق عليها تعليقا يعني موجزا بحسب ما يتسع له الله ان شاء الله تعالى. موضوع القصيده في علم السلوك، او يقال له علم التزكيه او الرقائق، يعني ما يرقق القلوب ويزكي النفوس، وهذا مما يحتاج اليه المسلم دائما، ومن يعني المقاصد التي لاجلها بعث الله تعالى النبي عليه الصلاه والسلام، والذي بعث في المؤمنين رسولا منهم الى قوله سبحانه وتعالى ويزكيهم، يعني التزكيه مقصد يعني من مقاصد بعثه الرسل. المسلم دائما بحاجه الى ما يرقق قلبه ويذكره بالله تعالى ويرغبه في العمل لله. فهذه القصيده للامام ابن القيم رحمه الله تعالى، يعني موضوع القصيده انه يعني بعث السلام والتحية إلى الحجاج، إلى قافلة الخارجين للحج، فبعث معهم يعني أشواقه إلى بيت الله الحرام، وأخذ يعني يصف مناسك الحج يعني مشتاقا لها، ويعني متحسرا على عدم تمكنهم من الحج في تلك السنة. ثم انتقل بعد ذلك الى الكلام عن الدار الاخره، يعني من باب يعني الشيء يذكر بيد نظيره ومثله. فلما ذكر الرحله الى الحج، فانتقل الى الحديث عن الرحله الى لقاء الله سبحانه وتعالى والى الدار الاخره، وتكلم عن صفه الجنه يعني وبعض ما في الجنه من النعيم، والحث على العمل بالاخره. فموضوع القصيده كله يعني في تزكيه النفوس وتحقيق الرؤوس. قال رحمه الله تعالى: اذا بسم الله الرحمن الرحيم اذا طلعت شمس النهار فانها اماره تسليمي عليكم فسلمي. يقول يعني كلما طلعت الشمس في بدايه كل يوم فهي أمارة، يعني علامة على تسليمي عليكم، فسلموا يعني فردوا علي السلام، يعني أنا أسلم عليكم كل يوم تطلع شمسه، فإذا رأيتم الشمس طالعة فاعلموا أنه وقت تسليمي عليكم، فردوا علي السلام. سلام من الرحمن في كل ساعة، وروح وريحان وفضل وأنعم. قال سلام من الرحمن، يعني التسليم، عندما تقول السلام عليكم يعني السلام اسم من اسماء الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم السلام اسم من اسماء الله تعالى فاحشوه بينكم. فالسلام يعني هو من الله سبحانه وتعالى، يعني انت تدعو لمن تسلم عليه ان يسلمه الله سبحانه وتعالى وان يحفظه ويرعاه. فيقول سلام من الرحمن في كل ساعة، يعني يسلم على يعني على المسلمين يعني في كل ساعة، وروح وريحان، يعني ومع هذا السلام روح، والروح يأتي بمعنى الراحة من تعب الدنيا، والريحان يعني الرائحة الطيبة والفرح والسرور. فيقول وروح وريحان وفضل وأنعم، وفضل من الله تعالى ونعم من الله تعالى، على الصحب والإخوان والولد والأولى، دعوهم بإحسان فجاروا وأنعموا. فالسلام من الله سبحانه وتعالى على الصحب والإخوان، على الصحب والإخوان. فقد يقصد يعني بهذا إما يعني يقصد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقصد أصحابه هو يعني يسلم عليهم. أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إليهم تحيته، وكذلك يعني على أصحابه وإخوانه. والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك له أصحاب وإخوان كما ورد إيه في الحديث الصحيحين. يعني قال صلى الله عليه وسلم: وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم قال: أنتم أصحاب وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. وإخواننا الذين لم يأتوا بعد الحديث الصحيحين. إخوان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أتباعه من أمته الذين جاءوا بعد الصحابة رضي الله عنهم. فقد يعني يقصد المؤلف كما يقصد يعني أصحابه وإخوانه، لأنه بعد ذلك قال: ولدت. فلعله يقصد أصحابه والذين عاصروه وإخوانه، يعني من المسلمين الذين يأتون بعده ومن لم يعاصرهم من المسلمين. والولد يعني والأولاد، يعني أولاده هو أو أولاد هؤلاء من أصحاب وإخوان الله وسلم عليهم وعلى أولادهم. والأولى يعني والذين دعوهم بإحسان، يعني دعوهم بإحسان يعني أحسنوا إليهم وحافظوا على طريقتهم. إذا كان يقصد الصحابة رضي الله عنهم فيقصد الذين اتبعوهم بإحسان وصاروا على طريقتهم رضي الله عنهم. فجاروا وأنعموا، فجاروا يعني فصاروا يعني يكون إما من الجود وإما من الشيء الجيد. يعني فجاروا يعني صاروا أهل الجود المكرم، أو جاروا يعني صاروا يكون يعني عملوا العمل الجيد الطيب. وأنعموا يعني وأكرموا وتفضلوا يعني على غيرهم. وسائل من للسنة المحضة اكتفى وما زاغ عنها فهو حقا مقدم. كذلك يبعث سلامه لجميع من للسنة المحضة يعني الخالصة الصافية النقية. لأن السنة مرات قال أهل السنة هم كل من لم يكن رافضيا يعني شيعيا فهم أهل السنة. فأهل السنة تشمل كثيرا من الفرق يعني من المنتسبين بعض البدع والفرق المحلية، لكن يجمعهم أنهم أهل السنة يعني ليسوا رافضة. فأهل السنة العامة يدخل فيها كل من لم يكن رافضيا، لكن أهل السنة المحضة الخالصة يعني الذين يعني اتبعوا طريقة السلف يعني الصالح وصاروا عليها ويبتدعوا في شيء. وهو يبعث سلامه يعني لسائر من للسنة المحضة اكتفى، يعني لجميع سائر مرة تأتي بمعنى بقية أو بمعنى الجميع. يعني بقية يعني من اتبع السنة المحضة أو جميع من اتبع السنة المحضة يعني الصافية الخالصة وما زاغ عنها يعني ولم ينحرف عنها فهو حقا مقدم. يعني هو كان كذلك فهو مقدم على غيره حقا، يعني هو الحقيق والجدير بالإيه التقدم في يعني في جميع الأمور، وهو المقدم في إرسال التحية إليه. أولئك أتباع النبي وحزبه، ولولاهم ما كان في الأرض مسلم. يعني صحابة النبي صلى الله عليه وسلم التابعون لهم بإحسان ومن صار على السنة المحضة، فهؤلاء هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وهم حزب النبي عليه الصلاة والسلام. ولولاهم ما كان في الأرض مسلم، يعني لولا هؤلاء يعني الذين دعوا إلى توحيد الله تعالى واتباعه وطاعته لما بقي مسلم هنا في الأرض. لولاهم كادت تميد بأهلها، أو في بعض النسخ ولولاهم كادت تميد بأهلها، ممكن نزيد واو يعني ولولاهم كادت تميد بأهلها ولكن رواسيها وأوتادها هم. يعني لولا هؤلاء كادت الأرض أن تميد بأهلها، أن تضطرب إلى أهلها وتتزلزل لولا من ثبت على الحق يعني واتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن رواسيها وأوتادها هم، يعني وجودهم في الأرض كوجود الجبال، يعني رواسي وأوتادي الجبال التي تسقط الأرض. ولولا هم كانت ظلاما بأهلها، ولكن هم فيها بذور وأنجم. يعني لولا هؤلاء المتبعين للسنة لكانت الأرض ظلاما بأهلها، ولكن هم فيها بذور وأنجم. هم الأقمار والنجوم التي تنير الأرض. لأن النجم يعني يهتدي به الناس في الظلمات وكذا، كذلك يعني علماء السنة يهتدى بهم ويهتدى بهم ويشبهون به بالنجم. قال أولئك أصحابي فحي هلا بهم وحي هلا بالطيبين وأنعموا. يعني هؤلاء المذكورون هم أصحابي، هم أهل السنة هم أصحابي. فحي هلا بهم، فحي هلا بهم يعني أرحبوا بهم، يعني حي هلا كلمة يراد بها الترحيب، يعني فأرحبوا بهم. قال فحي هلا بهم وحي هلا بالطيبين وأنعم، يعني وأنعم يعني المعنى عجل بذكر الطيبين بالفرح والمسرة. ثم يقول لكل امرئ منهم سلام يخصه يبلغه الأدنى إليه وينعم. لكل واحد من هؤلاء المذكورين سلام يخصه، وعلى القريب منه أن يبلغه هذا السلام. قال فيا محسنا بلغ سلامي وقل لهم محبكم يدعو لكم ويسلموا. يعني يا محسن يعني من يعمل العمل الحسن، أو يا محسن يعني من تحسن إلي، يعني تصلي إلي معروفا، لو وصلت سلامي إلى هؤلاء وقل لهم محبكم يدعو لكم ويسلموا. ويا لائمي في حبهم وولائهم تأمل هداك الله من هو ألوم. يقول يا من يلومني في حب أهل السنة المحضة، ويعني يا من يلومني في حبهم وولائهم يعني وولائي لهم، تأمل هداك الله من هو ألوم، يعني تأمل من الذي يستحق أن يلام. هل أهل السنة هم المستحقون للوم أم الذين يعادونهم يعني هم المستحقون للوم؟ بأي دليل أم بأية حجة ترى حبهم عارا علي وتنقمني؟ بأي دليل ترى وبأية حجة ترى يعني أنه عار علي أن أحب أهل السنة المحضة الذين يعني جانبوا البدعة وثبتوا على الحق؟ وما العار إلا بغضهم واجتنابهم وحب عداهم ذاك عار ومأثم. إدوارك يعني يقول العار وغض أهل السنة وحب أعداء السنة، فهذا هو العار والإثم، مأثم يعني. أما والذي شق القلوب وأودع المحبة فيها حيث لا تتصرم. يقسم بالله تعالى الذي يعني شق القلوب يعني فطر القلوب على المحبة وأودع المحبة فيها حيث لا تتصرم، يعني جعلها يعني لا تتقطع، يعني جعلها ثابتة يعني ثابتة. وحملها قلب المحب وإنه ليضعف عن حمل القميص ويألم. يعني جعل قلب المحب يحمل المحبة مع ثقل هذه المحبة، يعني كل قلب المحب القلب يعني لا يحمل القميص، يعني سادة كان يلبس ثوبا يجد ثقيلا على بدنه ويريد ان يتخطف منه، ومع ذلك جعل القلب يحمل المحبة مع ثقل هذه المحبة. وذللها حتى استكانت لصولة المحبة لا تلوي ولا تتلعثم. يعني وذلل الله تعالى القلوب، يعني جعلها خاضعة، يعني شيء مذلل هو المعبد، يعني مهيئ، جعلها مهيئة وجعلها قادرة على تحمل صولة المحبة. الشيء له صولة، يعني فالصائل المحبة لها صولة، يعني الصائل أصل الصائل هو المعتدي، يعني لكن طبعا هو تعبير مجازي، يعني صولة المحبة، يعني كأن المحبة تقتحم القلب، يعني الصائل الذي يهدم على القلب، لكن الله تعالى جعل القلوب تتحمل هذا. وذلل فيها انفسا دون ذلها فياض المنايا فوقها وهي قوم. يعني وجعل الله تعالى النفوس التي تحمل هذه القلوب ذليله، يعني ذليله خاضعة مع كون هذه النفوس يعني هي أصلا عزيزة دون لها قياد المنايا، يعني يعني يقاتل حتى لا يعني لا يضام يعني يذل ولا يهان، ولكنه ذليل لإخوانه المؤمنين أذلة على المؤمنين وذليل للحق يعني مقابل للحق متبع له مع أنها نفوس عزيزة يعني أريد يعني لها الظلم فإنها ترك حياض الموت وهي تقوم يعني حولها. قال أنتم على قرب الديار وبعدها أحبتنا إن غبتم أو حضرتم، يعني سواء قربت دياركم أو بعدت فأنتم أحبتنا سواء كنتم غائبين أو حاضرين. سلوا نسمات الريح كم قد تحملت محبة صد شوقه ليس يهتم، وشاهد هذا أنها في قلوبها تكاد تبث الوجد لو تتكلم. يقول يعني سلوا نسمات الريح كم قد تحملت محبة صد، الصد اللي هو يعني الصد يعني العاشق المحب الذي يعني امتلأ قلبه حبا وشوقا، فسلوا نسمات الريح كم قد تحملت محبة صد شوقه ليس مهتم، يعني الشوق ظاهر عليه ولا يستطيع ان يهتمه. وشاهد هذا يعني الدليل على هذا انها في وجودها ان الريح التي تمر بكم تكاد تبث الوجد لو تتكلموا، يعني تكاد لو تكلمت ستخبركم يعني المحبة لكم يعني تحملها الرياح إليه. يقول وكنت إذا ما اشتد بالشوق والجوى وكادت على الصدر الجميل تفصم أعلم نفسي بالتلاقي وقربه وأوهمها لكنها تتوهم. يقول وكنت إذا ما اشتد بالشوق والجوى، يعني إذا اشتد شوقي واشتد إيه يعني حسن الجوى وكادت عرى الصدر الجميل تفصم، عرى الصدر كادت تتفصم يعني تنفصل بعضها عن بعض، يعني كاد ينفذ الصدر الجميل والذي لا شكوى معه، الصدر الجميل يعني الذي ليس معه يعني شكوى كادت عراه، عرى الحلقات يعني كأن الصدر له حلقات كادت تنفصل هذه الحلقات وتنفصل بعضها عن بعضها. أعلل نفسي بالتلاقي وقربي، يعني كان صدري ينفذ بسبب يعني بعدي عنكم ومع ذلك يعني أعلل نفسي يعني أمني نفسي وأقول يعني سألتقي بكم من قريبا، وأوهمها لكنها تتوهم، يعني حاول بي أن أوهمها أني سألتقي بكم قريبا، وأطبع طرفي وجهة أنتم بها فلي بحماها مربع ومخيم، يعني أطبع طرفي يعني أنظر إلى الجهة التي أنتم فيها، وسيتضح بعد ذلك أنه يعني يقدر الحجاج يعني المستثمرين إلى الحج، فهو يطبع طرف الجهة التي أنتم فيها، يعني المسلم يتوجه إلى الكعبة في صلاته ويتوجه إلى القبلة، فقال دائما يعني أطبع طرفي الجهة التي أنتم فيها. فلي بحماها مربع ومخيم، يعني لي فيها ديار ومنازل يعني في الجهة التي أنتم فيها، أنا لي فيها يعني منازل هناك وسبقت إقامتي فيها، يعني الأرض التي تذهبون إليها هي أرضي ومكان لي ولاء لهذه الأرض. أسائل عنك قال وأذكر بيتا وأذكر بيتا قاله بعض من خلا وقد ضل عنه صدره فهو مغرم، أسائل عنكم كل ضال ورائح وأومي إلى أوطانكم وأسلم. قال يعني وأنشد إيه بيتا قاله بعض الشعراء السابقين، وأذكر بيتا قاله بعض من خلا وقد ضل عنه صدره فهو مغرم، يعني قد نفد صدره بسبب الغرام المحدث، ثم أنشد بيتا يعني منقولا عن غيره، يعني أسائل عنكم كل غاض ورائح، كل متجه إلى دياركم أو راجع من جهة دياركم، وأومي إلى أوطانكم، يعني أشير إلى أوطانكم وأسلم على الجهة التي أكون فيها. فأقول يعني أن أفعل ذلك يعني مثله، أنه يتوجه يعني أنه فيها توضيع يعني أنه يتوجه إلى جهة الكعبة ويصلي لله تعالى، فذلك من جهة التي أكون فيها أنا يعني أتوجه إليها. وكم يصبر المشتاق عمن يحبه وفي قلبه نار الأسى تتضرم. المشتاق المحب كم يصبر يعني لا يظهر عليه يعني أثر، لا يظهر يعني أثر ظاهر على ظاهره، لكن قلبه فيه نار الأسى تتضرم من الشوق يعني إلى أحبابه ومقاساته عن الفراق والبعد. أما والذي حج المحبون بيته، أما والذي حج المحبون بيته ولبوا له عند المهل وأحرم، فيقسم بالله سبحانه وتعالى الذي يعني حج المحبون إلى بيته الحرام ولبوا له، يعني قالوا لبيك اللهم لبيك، والتلبية أيضا بمعنى إجابة بعد إجابة، يعني إجابة دعوة الله تعالى لما هي دعاه منه، ولبوا له عند المهل عند المواقيت يعني التي يهلون منها وأحرم. وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا لعزة من تعني الوجوه وتسلم، وكشفوا رؤوسهم يعني لما وصلوا إلى المواقيت كشفوا رؤوسهم يعني خلعوا ثيابهم وعناهمهم ولبسوا ملابس الإحرام، وكشفوا رؤوسهم لله تعالى تواضعا لعزة من تعمى الوجوه وتسلم، يعني عزة من تعمى أن تخضع الوجوه له وتسلم له الوجوه. يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم، يعني بعد أن أحرم أخذوا إليه يهلون يعني يرفعون أصواتهم بالبيداء في الصحراء قائلين لبيك ربنا لك الملك والحمد، تشير الى بيت الفضل التنبيه يعني الذي انت تعلمه، يعني لك الحمد الذي انت تعلمه. دعاهم فلبوه رضا ومحبه فلما دعوه كان اقرب منهم، يقول الله سبحانه وتعالى دعاهم فلبوا اي دعاء اخر، فلذلك عندما دعوهم الله سبحانه وتعالى فاجاب الله سبحانه وتعالى دعاء أخر، يعني أنا مستجاب لدعوة الله ولبوا دعوته وذهبوا للحج فأجاب الله سبحانه وتعالى دعاء أخر. قال تراهم على الأنضاء شعثا رؤوسهم وغبرا وهم فيها أسر وأنعم، تراهم على الأنضاء، الأنضاء اللي هي الدواب التي أهزلتها الأسفار، الدواب الهزيلة يعني، قد تراهم على الأنضاء يعني راكبين الدواب الهزيلة الضعيفة التي يعني هزلت أبدانها بسبب طول السفر ومشقته، شعثا رؤوسهم وغبرا، يعني رؤوسهم شعرهم غير مسرح، يعني الشعر الأشعث هو غير مرتب وغير مسرح. شعثا رؤوسهم وغبرا وعليهم غبار من السفر والطريق، وهم فيها أسر وأنعم، رغم أنهم ورغم يعني ظاهرهم أنهم يعني بهم شعث وغبرة ويركبون أدوات هزيلة، ولكنهم في غاية السرور والنعيم بكونهم راحلين يعني لطاعة الله سبحانه وتعالى ومرحبين دعوته. وقد فارقوا الأوطان والأهل رغبة، وطبعا بيت السابق لما يقول دعاهم فلبوا، يعني هذا البيت يعني مقتبس من معنى الحديث الشريف الفجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاه، الفجاج والعمار يقول عليه الصلاة والسلام الفجاج والعمار وفد الله، يعني الوفد الذي قدم على الله سبحانه، دعاهم فأجابوه، الله تعالى دعاهم أن يفيدوا إليه فأجابوه ووكلوا إليه وسألوه فأعطاه سبحانه. وما سألك عبادي عني فإني قريب، فلهذا يعني دعاهم فلبوه رضا ومحبة راضين محبين له، فلما دعوه كان أقرب منهم سبحانه وتعالى، كان هو القريب من ذي الله. بعدين تراهم على الأنبار شعشع الغصون وغبرا من فيها سر وأنعام، وقد فارقوا الأوطان والأهل ربته ولم يثنهم لذاتهم والتنعم. هذه يثنهم نكتفي بها هذا الخطأ يعني، ولم يثنهم لذاتهم خطأ يعني نحوي وعروض برضه يعني كسر الوزن والفعل نفسه. قال وقد فارقوا الأوطان والأهل ربته، يعني تركوا أوطانهم وتركوا أهلهم ربته، يعني في يعني في زيارة بيت الله سبحانه وتعالى، ولم يثنهم لذاتهم والتنعم، يعني اللذات والنعيم لم تثنهم، يعني لم تمنعهم من ايه، يعني لم تمنعهم من تركها والسفر للحج او للعمره طلبا من اجل والثواب، يعني لم يقصروا اللذات والتنعم على طلب الاجر والثواب والسفر للحج والعمره. يقول يسيرون من ابطالها وتجارها رجالا ورهبانا ولله اسلم، يسيرون من أقطار الأرض وتجارها، من نواحي الأرض وتجارها وطرقها المختلفة، رجالا يعني على أقدامهم ورهبانا على الرواحل، ولله أسلموا يعني قد خضعوا وانقادوا لله تعالى. ولما رأت أبصارهم بيتهم الذي قلوب الورى شوقا إليه تضرموا، كأنهم لم ينصبوا قط قبله لأن شقاهم قد ترحل عنهم. ولما رأت أبصارهم بيته بيت الحرام الذي قلوب الورى شوقا إليه تضرم، يعني القلوب تتضرم شوقا يعني تحترق شوقا للقاء بيت الله الحرام. فلما أول ما وقعت أبصارهم على بيت الله الحرام كأنهم لم ينصبوا قط قبله، يعني ذهب كل تعب من أسفار بعيدة وتحملوا تعبا ومشقة كبيرة في السفر، لكن أول ما تقع أبصارهم على بيت الله الحرام يذهب جميع ما عندهم من التعب ويترحل الشقاء عنهم ويذهب إليه عنهم. فلله كم من عبرة مهراقة، فلله كم من عبرة مهراقة، فلله صحيح في بعض الأخطاء في النسخة هنا صحيح، فلله كم من عبرة مهراقة وأخرى على آثارها لا تقدم، وقد شرقت عين المحب بدمعها فينظر من بين الدموع ويسجن. فلله يعني هذا تعجب، يعني تعجب يعني تعجب، يقول فلله كم من عبرة مهراقة، يعني يتعجب من كثرة الدموع المراقة من الأعين. وأخرى على آثارها لا تقدم، يعني بمجرد أن تسقط إيه الدمعة الثانية على أثرها تتبعها وتنزل إيه على كثرها من غير انقطاع، يعني دمعة وراء دمعة. يقول وقد شنقت عين المحب، يعني امتلأت عينه بالدموع بدمعها، فينظر من بين الدموع ويسجنها، يعني فهو ينظر إيه إلى البيت العتيق من بين الدموع وقد غمرت إيه عينه وصارت حاجزا، ويسجنه يعني ويدرك المزيد من الدموع. يقول إذا عاينته العين زال ظلامها وزال عن القلب الكئيب التألم. قل بيت الله الحرام يعني إذا عاينته العين، إذا رأته العين زال الظلام ويذهب عنه الظلام وتنير عينه، وزال عن القلب الكئيب التألم، القلب الكئيب يعني المكتئب الحزين يذهب عنه الألم ويمتلئ يعني سرورا وبهاء. ولا يعرف الطرف المعاين حسنه إلى أن يعود الطرف والشوق أعظمه، ولا عجب من ذاك حين أضافه إلى نفسه الرحمن فهو المعظم. قل إذا الإنسان يعني أبصر البيت ونظر إلى مهابته وحسنه وجماله يتعلق به، بحيث اذا صرف بصره عنه فيجد شيئا يجذبه الى ايه؟ الى اعاده النظر اليه مره اخرى، لما يسوغه من الشوق اليه ولا يستطيع ان يصبر على يعني على بعد بصره عن البيت. ولا يعرف الطرف المعين حسنه الى ان يعود الطرف والشوق اعظم. ولا عجب من ذلك، وليس هذا امرا عجيبا، لان الله سبحانه وتعالى عندما اضافه الى نفسه فقال سبحانه وطهر بيتي، وقال سبحانه ان طهر بيتي، فلما اضافه الله تعالى الى نفسه فهو المعظم، فهو بيت الله تعالى لابد ان يكون عظيما. كسام من الاجلال اعظم خلتنا، كسام من الاجلال اعظم خله عليها طراز بالملاحه معلم. فمن اجل ذا كل القلوب تحبه وتخضع اجلالا له وتعظمه. يقول يعني ان الله سبحانه وتعالى كسى البيت الحرام من الاجلال يعني من التعظيم والاكرام، كساه الله اعظم خله عليها طراز بالملاحة المعلمة، يعني عليها ثوب، يعني عليها علامة الملاحة وعلامة الحسن والجمال. فمن أجل ذا كل القلوب تحبه وتخضع إجلالا له، يعني تعظيما له وتعظيما. قال وراحوا إلى التعريف يرجون رحمة ومغفرة ممن يذوب ويقيم. يعني أحبابه هؤلاء يعني الذين هم الحجاج والمعتمرون راحوا إلى التعريف، يعني ذهبوا إلى عرفات، راحوا إلى التعريف وهو يعني الوقوف بعرفة، التعريف والوقوف بعرفة، وراحوا إلى التعريف يرجون رحمة ومغفرة ممن يذوب ويكرم. ذهبوا إلى عرفات يرجون رحمة الله تعالى ويذوب ويكرم. ويدنو القلب لله، فلله ذاك برهان، فلله صححوها معلش، فلله ذاك الموقف الأعظم الذي كموقف يوم العرض، فلله ذاك الموقف الأعظم الذي كموقف يوم العرض، بل ذاك أعظم. يعني هذا يتعجب من الوقوف بعرفة الذي هو كموقف يوم العرض، كموقف يوم القيامة عندما يعرض الناس على الله سبحانه وتعالى، بل ذاك أعظم، يعني بل يوم العرض يوم القيامة أعظم طبعا من يوم عرفة، لكن هو يشبه بيوم العرض، لكن يوم العرض يوم أعظم من يوم القيامة. قال ويدنو به الجبار جل جلاله يباهي به الأملاك فهو أكرم. الله سبحانه وتعالى يدنو يعني ينزل إليه سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا عشية عرفة ويقول عبادي أتوني شخصا غبرا ضافينا من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت له، ويباهي به ملائكته سبحانه وتعالى. فيقول عبادي قد أتوني محبة، الأول البيت اللي قبله، ويدنو به الجبار جل جلاله يباهي بهم أملاكه فهو أكرم. يقول عبادي قد أتوني محبة وإني بهم بر أجود وأرحم، فأشهدكم أني غفرت ذنوبهم وأعطيتهم ما أملوه وأنعموه. فالله سبحانه وتعالى يقول أشهدكم أني قد غفرت لهم، كما ورد في الحديث ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا ويباهي ملائكته بالحجاج، يقول عبادي أتوني شخصا غبرا ضحيما من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم، يغفر الله تعالى ويعتقهم من النار، يعني يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. قال فكم من عتيق فيه كمل عتقه وآخر يستسعى وربك أرحم. يقول يوم عرفة كم من عتيق كمل عتقه في هذا اليوم واعتق تماما، وآخر يستسعى يعني زي العبد المكاتب، يعني هو لسه بيسدد ثمنه على اقساط، فيوم عرفه يعني بدا يدفع ايه قسطا من الاقساط اللي عليه لسه باقي عليه بقيه اقساط، لكن قال فكم من عتيق فيه كل لعبته واخر يستسعد اخر في السامه ماشي في سبيل الاقصاد المعروف وربك ارحم وما رؤي الشيطان اغيض في الورى واحقر منه عندها وهو الامن يقول يعني يعني الشيطان لم يرى اغيض ولا احقر مما رؤي يوم عرفه يشير الى الحديث حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رؤي الشيطان يوما هو أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغلظ منه في يوم عرفة وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الكعوب العظام في بعض روايات الحديث إلا ما رؤي يوم بدر يعني الشيطان يقول أغلظ ولا أدحر من رؤيا يوم عرفة إلا من رؤيا يوم بدر يعني كان يوم بدر كان أبيض وأحقر من يوم عرفة قال وذاك لأمر قد رآه فغاضا فأقبل يحث الترب بيضا ويلقن لما عاينت عيناه من رحمة أتت ومغفرة من عند ذي العرش أقسم يقول إن الشيطان لما رأى يعني المؤمنين يعني يعتقون من النار والله تعالى يغفر لعباده في هذا اليوم يعني اغتاظ واقبل يحث التراب على راسه غيظا ويلطم على وجهه لما عاينت عيناه من رحمه اتت لما راى من رحمه الله تعالى ومغفره من عند ذي العرش تقسم تقسم على يديه قد بنى ما بنى حتى إذا ظن أنه تمكن من بنيانه فهو محكم أتى الله بنيانا له من أساسه فخر عليه سابقا يتهتم شبه الشيطان الشيطان ظل طول السنة يوسوس للمسلمين ويتعس الذنوب والمعاصي ظل يبني يبني ويتعب يعني طول السنة في إغواء المسلمين حتى إذا ظن أنه تمكن من بنيانه فهو محكم أتى الله بنيانا له من أساسه فخر عليه ساقطا يتهدم وكم قدر ما يعلو البناء وينتهي إذا كان يبنيه وذو العرش يهدم يقول كيف تصور أن يعلو بناء الشيطان إذا كان الشيطان يبني وذو العرش يهدم بناءه بالتوبة والمغفرة على عباده المسلمين ويفتح لهم أبواب التوبة قال وراحوا إلى جمع فبادوا بمشعر حرام وصلوا الفجر ثم تقدموا إلى الجمرة الكبرى يريدون رميها لوقت صلاة العيد ثم تيمموا منازلهم بالنحر يبغون فضله وإحياء نصف من أبيه يعظم معاني الأبيات واضحة يعني ممكن نحاول نختصر عشان الوقت يعني راحوا إلى جمع جمع اللي هي المزدلفة بعد أن انتهوا من الوقوف بعرفات راحوا إلى جمع يعني ذهبوا إلى مزدلفة فبادوا بمشعر الحرام، المشعر الحرام اسم للبيت المزدلفة. أما المزدلفة كلها أو لموضع فيها. وصلوا الفجر يعني صلوا الفجر في المشعر الحرام يعني في المزدلفة ثم تقدموا إلى الجمرة الكبرى يعني ثم خرجوا بعد صلاة الفجر متوجهين إلى منى فرموا الجمرة الكبرى اللي هي جمرة العقبة يريدون رميها لوقت صلاة العيد ثم تيمموا منازلهم ورجعوا لخيامهم في منى الأماكن التي ينزلون بها في منى للنحر من نحر الهدي والأرض يبغون فضله يطلبون الفضل من الله تعالى وإحياء نسك من أبيهم يعظمه ويحيون به سنة أبيهم إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فهو الذي سمى النحر تقربا لله تعالى قال سنة أبيكم إبراهيم النبي عليه الصلاة والسلام على كل عمل مرتين قال فلو كان يرضي الله نحر نفوسهم لدانوا به طوعا وللأمر سلموا كما بذلوا عند الجهاد نفورهم لأعدائه حتى جرى منهم الدم يقول لي أنهم ينحرون الأضاحي لو كان يرضي الله نحر نفوسهم لنحر نفوسهم لله تعالى هم يتقربون لله تعالى بأغلى ما يملكون ولو أن الله يعني يرضيه ان يفرحوا انفسهم بالله تعالى لفعلوا ذلك. والدليل على هذا انهم يخرجون للجهاد في سبيل الله معرضين انفسهم للقتل راضين محتسبين. دليل على انهم لو ان الله امرهم ان يقتلوا انفسهم لفعلوا ذلك امتثالا لامر الله. ولكنهم داموا بوضع رؤوسهم وذلك ذل للعبيد والمسمى. لكنهم داموا يعني ذلوا وخضعوا لله بوضع رؤوسهم يعني للحلق يعني يشيرون الى الحلق الذي هو من اعمال الحج. والحلق هذا يعني ذل وخضوع لله تعالى وبقدر الله. فهم يعني ايه والميسر العلامه يعني الميسر العلامه. فيقول يعني داموا يعني خضعوا لله تعالى بوضع رؤوسهم ليحلقها الحلاقون وذلك ذلهم للعبيد وميسموا يعني وعلامه على خضوعهم لله سبحانه وتعالى وخشوعهم له. ولما تقدروا ذلك التفت الذي عليهم واوفوا نذرهم ثم تمموا. يشير الى قوله تعالى ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذرهم. وقضاء التفت اللي هو الانتهاء من هي من يعني من تحريم محظورات الاحرام. فالتفت اللي هو يعني الشعر الذي كان ممنوعين من حلقه ومن اظافره التي كان ممنوعين من قصها وكان ممنوعين من التطير وكان ممنوعين فهذه الاشياء التي كان ممنوعين منها. فقضوا تفتهم يعني انتهت فترة منعين يعني فعلوا هذه الأشياء التي فعلوها يوم النحر. قضوا تفاسهم وحل لهم يعني أن يتزينوا ويتجملوا ويتطيبوا ويلبسوا يعني ملابسهم كل ممنوعين أيضا يعني من النخيل فالآن قضوا تفاسهم يستطيعون أن يلبسوا ثيابهم التي يتجملون بها ويلبسوا أظافرهم ويتطيبون. فقال وليوفوا نذورهم واوفوا بنذرهم الذي نذروه لله تعالى يعني انهم ادوا النصف الذي انقلبوا يؤدونه لله تعالى. ثم تمموا يعني اتموا يعني اعمال ذلك اليوم. وقال دعاهم الى البيت العتيق زياره فيا مرحبا بالزائرين واكرمهم. من اعمال اليوم العاشر في الحج بعد ان يعني بعد ان ذكر هنا يعني ان امرضوا دوره العقبه ثم نحروا الاضاحي ثم حلقوا رؤوسهم ثم دعاهم الله سبحانه وتعالى الى طواف الافاضه يعني طواف الزياره طواف الافاضه. فيا مرحبا بالزائرين واكرموا فلله ما ابهى زيارته له وقد حصلت تلك الجوائز تقسم. يتعجب إيه من البهاء من بهاء زيارتهم. والبهاء هو شدة القسم والجمال. وقد حصلت تلك الجوائز تقسم وهذا اليوم يعني تقسم فيه إيه الجوائز يعني العطايا من الله تعالى. ورد في بعض الأحاديث يعني تسمية يوم العيد يوم جائزة أو يوم الجوائز يعني الله تعالى تشبيها يعني بالعطايا التي تعطى من الله سبحانه وتعالى لعباده في ذلك اليوم. قال ولله إفضال. قال ولله إفضال هناك ونعمته. بعض النسخ فيها يعني فيها بعض الأبيات يعني سابقة من هذه النسخة لكن على كل حال كلها يعني في ذكر الأحوال في القصد يعني في بعض النسخ فيها زيادة بعض البيت عن بعض الأبيات عن قال ولله إفضال هناك ونعمة وبر وإحسان وجود ومرحمة وعادوا إلى تلك المنازل من منن ونالوا مناهم عندها وتنعموا يعني بعد أن أنعم الله عليهم وتفضل وأحسن عليهم عادوا إلى منازلهم في منن ونالوا مناهم عندها. نالوا المنى يعني منى نالوا فيها المنى نالوا ما يتمنون وتنعم أقاموا بها يوما ويوما وثالثا أقاموا بمنى يومين أو ثلاثة أيام متعددة في يومين فلا إثم عليهم متأخرة فلا إثم وأذن فيهم بالرحيل وأعلنوا يعني بعد أن انتهوا أذن فيهم بالرحيل ليرحلوا من منى وراحوا إلى رمي الجمال عشية شعارهم التكبير والله معهم فذهبوا لرمي الجمرات وفي أيام منى الثلاثة اللي هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ثم الجمرات الثلاثة والجمرة السبع حصل بعد أن أتموا يعني مقسم منى ذهبوا لرمي الجمار حتى هي الرحيل وذهبوا لرمي الجمار ثم يريدون مغادرة منى فلو أبصرت عيناك موقفهم بها وقد بصروا تلك الأفق ليرحموا ينادونه يا رب يا رب إننا عبيدك لا ندعو سواك وتعلم يقول لو أبصرت عيناك موقفهم يعني وهم يعني يرمون الجمرة في آخر يوم من أيام هنا يعني قد تهيأوا للاضطراب والمغادرة مناسك الحج فيبقون ويدعون الله سبحانه وتعالى ويرفعون أكفهم يرحمهم الله ويدعون الله تعالى إننا عبيدك لا ندعو سواك وتعلم يعني أنك تعلم ما في نفوسنا يعني من خضوع لك ورجاء لفضلك وها نحن نرجو منك ما أنت أهله فأنت الذي تعطي الجزيل وتنعمه يعني ونحن نرجو منك ما أنت أهله يعني نرجو عطاءك وجودك وإحسانك فأنت الذي تعطي الجزيل يعني تعطي العطاء الجزيل وتنعم ولما تغضوا من منى كل حاجة وسالت فيهم تلك البطاقة تقدموا إلى الكعبة البيت الحرام عشية وطافوا بها سبعا وصلوا وسلموا يعني لما أتموا يعني أعمال الحج ذهبوا إلى الكعبة المشرفة ليطوفوا طواف الوداع فأنهوا حاجتهم بمنى يعني انتهت أيام إقامتهم بمنى فذهبوا إلى الكعبة البيت الحرام عشية من عشية اللي هي بين الزوال إلى الغروب يعني بين الزوال إلى الغروب والوقت الذي صلى فيه صلاة الظهر والعصر فذهبوا يعني عشية لأنهم بعد ما رأوا القمر والتمرة يعني في وقت الزوال بعدين ذهبوا إلى البيت الحرام في العشية وطافوا بها سبعا وصلوا صلوا ركعتين في الطواف وسلموا وطبعا المقصود بالتسليم يعني اللي هو تقبيل الحجر الأسود أو ولما دنا التوديع منهم وايقنوا بان التداني حقله متصدم لما اقترب الوداع وايقنوا ان التداني ان القرب يعني من البيت الحرام حقله يتصرف يعني سينقطع حقله وانهم لابد ان يفارقوا مكه عائدين الى بلادهم ولم يبق الا وقفه لمودع فلله أجفان هناك تسجم يعني تنهمر دموعه لم يبقى إلا وقوف المودع يعني إلقاء النظرة الأخيرة على البيت يعني قبل المغادرة فأجفانهم تنهمر دموعه نعم وقفتهم يعني المفروض وقفتهم مرفوعة ولم يبقى إلا وقفتهم اللي يسموه يقول ولله أكباد هنالك أودعا غرام بها فالنار فيها تضرم ولله أنفاس يكاد بحربها يذوب المحب المستهام المتيم يقول ولله أكباد هنالك أودعا غرام بها يتعجب لله صدق عجب، يعني يتعجب من الأحباب التي وضع الغرام بها، الغرام يعني اسم من أسماء الحب، يعني المحبة، والمحبة درجات، الانقيام والصبابة والغرام والتدين من أسماء المحبة الغرام. فيقول يعني الغرام وضع في هذه الأحباب، فالنار فيها تضرم، يعني في النار تشتعل فيها وتحرق هذه الأحباب. ولله أنفاس يكاد بحبها يذوب المحب، يعني المستهان المتيم، يعني شديد الحب والشوق. يعني يقول رحلت وأشواقي إليكم مقيمة، ونار الأسى مني تشف وتضرم، أودعكم والشوق يثني أعنتي، وقلبي أمسى في حناكم مقيم. يقول رحلت، يعني أنا انتقلت عن هذه الديار، وأشواقي إليكم مقيمة، لكن أشواقي مقيمة فيها. من استعيد تركنا سوق؟ معلش في بيتها. نعم، تركنا بيتا. يقول فلم ترى إلا باهتا متحيرا، وآخر يبدي شجوه يترنم. يعني يقول لا ترى في هذه الأوقات إلا باهتا متحيرا، يعني إلا شخصا واقفا متحيرا لا يدري ماذا يصنع. وآخر يبدي شجوه، يعني يبدي حسنه، يترنم، يعني يترنم بآيات من القرآن، يعني يتبنى بآيات من القرآن المذكورة، يصف حال الناس، يعني هم يفارقون البيت الحرام، يعني المغادرين، فمنهم الذي يقف باهتا، يعني ساكتا، يعني ساكنا، وقد بلغته الحيرة، يعني لا يدري ماذا يصنع من حسنه على فراق مكة. والآخر إيه؟ يبدي شكواه، يعني قد أبدى حسنه، يعني يصفر نفسه بآيات الدنيا تغنى بها وتقول رحلت وأشواقي إليكم مقيمة. يعني يقول أنا رحلت عن مكة، لست موجودا بها، لست موجودا في مكة، ولكن أشواقي مقيمة بها، لكن شوقي مقيم بها، يعني أنا بقدري موجود خارج مكة، لكن شوقي باقي هناك. ونار الأسى مني تشق وتضرم، يعني نار الأسى الحزن، يعني حزني على كوني لست معكم، يعني يحرق قلبي. أودعكم والشوق يثني أعنتي، وقلبي أنسى في حناكم مخيم. في ساعة الوداع والفراق الشوق يثني أعنتي، وقلبي أنسى في حناكم مخيم. وقلبي يعني مخيم داخل هناك، يعني يقول انه يعني عندما يكون بمكة ويودع الحجاج ويفارقه، فهو يذهب قدمه ويبقى شوقه هناك، ويثني اعينتي، الاعنة اللي هو العنان الذي يساق فيه، اللي هو الرباط الذي او الحبل الذي يوضع في الخيل، يعني او الحزام من جلد يوضع في الخيل من اجل ان يسحب به، فثني العنان، يعني الذي يسوق الفرس إذا شكل العنان، يعني يحجمه ويجعله زي صمام الفرامل، يعني السيارات، يعني الشيء. قال والشوق يثني أعينك، الشوق يعني يجعله يعني يحجم عنه. وقلبي أنسى في حماكم مخيم، قلبه يعني داخل هناك في حماكم. هنالك لا تثريب يوما على امرئ إذا ما بدا منه الذي كان يكتمه. يقول يعني في ساعة الوداع والفراق لا لوم على إنسان إذا أعلن عما في قلبه من الشوق لما لا يستطيع أن يكتمه. فيا سائقين العيسى لله ربكم، قفوا لي على تلك الرجوع وسلموا، وقولوا محب قاده الشوق نحوكم، قضى نحبه فيكم تعيشوا وتسلموا. يناشد الذين يعني يقودون يسوقون القافله، يقول فيا سائقين العيسى لله ربكم، القافله الابل يعني، لله ربكم قفوا لي على تلك الرجوع وسلموا، قفوا في ديار المحبه وس سلموا علينا. وقولوا محق قاده الشوق نحوكم قضى نحبه فيكم. قضى نحبه فيكم يعني قضى ما كان يتمنى فيكم تعيشوا وتسلموا. يعني هو ايه حل في دياركم مده ثم ايه غادرها. يعني قضى امنيته بزياره دياركم ثم ايه يعني فارقها وهو مشتاق للعوده اليها. قضى الله رب العرش فيما قضى به لان الهوى يعني القلوب ويكنها. وحبكم اصل الهوى ومداره. في بعض النسخ اصل الهدى في النسخه التي معكم في النسخه الاخرى اصل الهوى. الهوى بمعنى الحب يعني ان اصل حبكم واصل الهدى او اصل الهوى بس لعل الهوى يكون انسب للسياق عن اصل المحبه. ومداره عليه وفوز للمحب ومغنمه. قد يقول يعني ان الله سبحانه وتعالى قضى فيما قضى به لان يعني الحب ايه يعمي الانسان ويصمه. الانسان اذا حتى شخصا فيعمى عن رؤيه قلوبه ويصيبه بكم يعني صمى بكم يعني خرس بكم للخرس يعني لا يتكلم مثلا. الهوى يعمي القلوب ويفكن ويفرس الانسان يعني. وحبكم اصل الهوى يقول حبكم هو اصل ايه اصل الحب. ومداره عليه وفوز للمحب ومغنمه. مش يعني لحظة من حظ أهل السنة والفساد. وتفنى عظام الصبت بعد مناده وأشواقه وقف عليه محرم. عظام الصبت يعني المحب العاشق أو كده تفنى عظامه بعد مناده وأشواقه وقف عليه محرم. والأشواق باقية يعني لا تفنى. تفنى العظام وتبقى لدين أشواق مثل الوقف يظل باقيا. الإنسان إذا وقف أرضا أو وقف عقارا أو شيء الوقف يموت والوقف يبقى بعد أعلام. يقول أن الشوق يعني يبقى بعد فناء المحب. فيا أيها القلب الذي ملك الهوى أزمته حتى متى زدت لومه وحتى ما لا تصحو وقد قرب المدى ودنت وقد قرب المدى ودنت خطوص السير والناس نوم بلى سوف تصحو حين ينكشف الغطاء ويبدو لك الامر الذي انت تكتمه. وهنا يقول يعني يخاطب قلوب المؤمنين يعني التي قصرت في محبه الله تعالى واستولى عليها الشر. يقول لماذا انتم غافلون ألم يحن عن الوقت الذي تفيقون فيه وفي الحياة قصيرة وسوف ينكشف الغطاء يعني بالموت يعني فكشفنا عنك غطاءك يعني سوف تسقط إذا انكشف الغطاء ويبدو لك الأمر الذي أنت تكتمه يعني ويبدو لك حقائق الأمور. أشير إلى قوله تعالى لقد كنت في غفلة من هذا وكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد يعني حاد قوي يعني يرى ما لم يكن يراه من قبل. ويا موقدا نارا لغيرك ضوءها وحر لظاها بين جنبيك يبرم. أهذا جنى العلم الذي قد غرسته وهذا الذي قد كنت ترجوه يطعم. وهذا هو الحظ الذي قد رضيته لنفسك بالدارين جاه ودرهم. وهذا هو الربح الذي قد كسبته لعمرك لا ربح ولا الأصل يسلم. يعني في هذه الأبيات يوجه وصية يعني لمن آتاهم الله تعالى علما ثم لم يعملوا به وآثر الدنيا على الآخرة يعني مثلا وآثر الجاه والأموال فكتم الحق ولم يبلغوه ومثلا جاهد مثلا الظلم وناقضوه وكذا من أجل الجاه والدرهم وكذا ولم يبين الحق ولم يعملوا به فيقرب هؤلاء، يقول يعني ويامن كده نارا لغير تضوءها، يعني انت تعلم الناس فهم يستطيعون بهذا العلم وينتفعون به، وحرب الله بين جنبيك يقام، انت النار تحرقه وهم يستضيئون بالمريد. أهذا جمع العلم؟ يعني هذه ثمرة العلم الذي قد درسته، وهذا الذي قد كنت تقول يطعمه، يعني هذا الذي كنت تقترضه، يعني قد أن يطعمك العلم إياه، وهذا هو الحق الذي قد رضيته لنفسك في الدارين جاه ودرهم، وهذا هو الرفق يعني رضيت في الجاه والدرهم، وهذا هو الذي كنت تقوله يعني بالتعلم، وهذا هو الربح الذي قد كسبته لعمرك، يعني العمر اسلوب يفيد معنى القسم، يعني يفيد معنى القسم لكنه ليس قسما، يعني لذلك يجوز استعماله، لان اللام ليست من طرق القسم، يعني هو يفيد من التوكيد ما يفيده القسم لكنه ليس قسما، انا طرق القسم تجر ما بعدها، لكن هذه لام ابتداء بعدها مبتدا مرفوع. إن حروف القسم هي الواو والباء والتاء والله والياء والله، فحروف القسم تجر ما بعدها يعني الشمس وضحاها مثلا، فهي يعني لعمرك اللام هنا لام ابتداء وعمر مبتدا بمعنى الحياه، فهي تفيد معنى كانه يقسم بالحياه، يعني تستعمل لتاكيد الكلام لكنها ليست قسما، لذلك يجوز استعمالها، استعملها الصحابه رضي الله عنهم في وأقرر من النبي عليه الصلاة والسلام على الزين كثيرا تلك أشعار الصحابة وأشعار الغلام، وما لم نقيم كل عمرك لا رفق، لا رفق يعني لا أنت ربح ولا سلم الأصل، يعني الذي يتاجر بتجارة مثلا مع أموال يتاجر بها يريد أن يربح، يقول لا أنت ربح ولا الأصل، الأصل المال سلم من الخسارة، يعني ضاع أصل مالك، وإذا ضاع أصل المال فبالتالي لا يكون لديك لابد من زيادة على رأس المال. بخلت بشيء لا يضرك مثله، وجدت بشيء مثله لا يقوم، بخلت بذا الحظ الخسيس دناهة، وجدت بدار الخلد لو كنت تفهم، يقول يعني بخلت من جيب الدنيا ولم تجد نفسك يعني انك تضحي بشيء من الدنيا، ولا يضرك بذلها، لو انك يعني ضحيت بشيء من الدنيا لن يضرك ذلك في الاخره، والله تعالى سيعوضك خيرا مما تركت لله سبحانه وتعالى، فاذا كنت ان تترك شيئا لله وجدت بشيء مثله لا يقوم، وجدت لماذا؟ قال بخلت بذا الحق الخسيس اللي هو بالدنيا، وجدت بدار الخلد، يعني ضحيت بالدار الاخره التي لا تقوم يعني بسمع. فالذي يعني تركتها وزهدت فيها وأثرت بها الدنيا وهي حق خسيس، وجدت بدار الخلد لو كنت تفهم، وبعت نعيما لا انقضاء له ولا نظير ببأس عن قليل سيعدم، يعني وبعت النعيم الذي لا ينقضي ولا نظير له نعيم الآخرة ببأس، والبأس مر بنا في البخص مرات يأتي بمعنى الشيء القليل ومرات يأتي بمعنى الحرام، فرضيت بنقول الشيء البخص القليل أو الحرام عن قليل سيعدم، يعني هو ثاني يعني أخذته من الدنيا من مال وحطام الدنيا فهو عن قليل سيعدم يعني سيحمل، فهلا عكست الأمر إن كنت حازما، ولكن أضعت الحزم لو كنت تعلم، قلت فهلا عكست الامر، ليتك عكست الامر، يعني ضحيت بالجود الدنيا واخذت الجود الاخره ولم تضحي بها، يعني ميدان الباء في الافعال اللي هي الشراء والبدل وانا لكم البيع ونحو ونحو، الباء تدخل على المكروه، على اشتروا الحياة الدنيا الكفار، يقول اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، يعني تركوا الآخرة وأخذوا الدنيا، لكن المؤمن بالعكس، يعني المؤمن المفروض يعني المفروض أنه يعكس، أنه إيه؟ يشتري الآخرة بالدنيا، يعني يترك الدنيا ويأخذ الدنيا. قال وتهزم، قال ولكن أضعت الحزم لو كنت تعلم، إن لم تكن حازما. والحزم هو اللي يحرص على ما ينفعك، يعني أضعت الحزم يعني لم تكن حازما يعني حريصا على ما ينفعك فتركت ذلك. لو كنت تعلم وتهزم ما تبني بكفك جاهدا فأنت مدى الأيام تبني وتهزم، يعني إذا كنت تعمل طاعة من جهة ثم تفسد هذه الطاعة بقلة الإخلاص وإفساد الدنيا عليها وكذا، فأنت يعني تبني وتتعلم ولم تترك العمل بالعلم وتطيع وتترك الإخلاص وتراقب عملك، فإذا تبني من جهة وتهدم من جهة أخرى. وعند مراد الله تفنى كمجدك، وعند مراد النفس تصدي وتلحم. يقال لحمة الثوب وسداها، يعني هو ايه بطانة الثوب ونقش الثوب وزينته، فيقول يعني عند مراد الله تفنى كمجدك، لما يكون عند الشيء الذي يريده الله تعالى منك تكون كالمجد، يعني لا تقوم غير امتثال امر الله، وكأن الأمر لا يعنيك، يعني كأنك ميت تستمع لنداء الله تعالى ويدعوك أن تعمل بطاعته فتكون كالميت إنسان. ولكن وعند مراد النفس، عندما نفسك تريد شيئا تصدي وتلحم، يعني زي المسؤول جالس يزين في السوق ويزخرف فيه ويضع له بطانة ونقش، عند مراد النفس يعني لا تفوت أي شيء. يقول وعند خلاف الأمر تحتج بالقضاء، نشيل الهمزة عشان الوزن، وعند خلاف الأمر تحتج بالقضاء ظهيرا على الرحمن للجبر تزعمه، تنزه منك النفس عن سوء فعلها وتعقب أقدار الإله وتظليمه. يقول وعند خلاف الأمر، يعني عندما تخالف أمر الله تحتج بالقضاء، إذا قيل لك لماذا تعصي الله فتقول الله يعني قضاء الله وقدر، فيحتج بالقضاء ظهيرا على الرحمن، يعني قد صرت الظهير والمعين لأعداء الله، يعني صرت ظهيرا على الرحمن يعني معينا لأعداء الله، لأعداء الرحمن يعني للجبر تزعم، تزعم الجبر مذهب الجبرية الذين يحتجون بالقدر على المعصية التي لم يتوبوا منها وهم باقون عليها مصرون عليها، كما قال تعالى إياس عن المشركين قالوا إيه لو شاء الله ما أشركنا، يحتجون بمشيئة الله، يعني لما يدعون إلى التوحيد يقول الله بمشيئة الله لو شاء الله ما أشركنا، يحتجون بالقدر على المعصية، فقال أنت إيه تفعل مثلك، تنزه منك النفس عن سوء فعلها، يعني لا ينسب المعصية لنفسه، يعني هو عندما ينسب المعصية لله تعالى ويقول هذا قدر الله فهو ينزه نفسه وتعقب أقدار الإله وتقدمه، يحاول يجعل المكان على أقدار الله ويظلم ذلك عن نفسه. تحل أمورا بينما هو إيه ينبغي أنه ينسب السيئة إلى نفسه ويلوم نفسه. قال تحل أمورا أحكم الشرع عقدها وتقصد ما قد حله الشرع تبرمه، وتفهم من قول الرسول خلاف ما أراد لأن القلب منك معجم. فيقول تحل أمورا أحكم الشرع عقدها، يعني أشياء عقد الشرع وأنت تحلها، يعني كأنه شيء لأنه يحل شيئا قد حرمه الله تعالى، الشرع أحكم عقد أشياء يعني وتحريمها واضح في كتاب الله وهو إيه يحلها، أو أشياء أوجبها الله تعالى وهو يعني يحل للناس تركها، الأشياء التي يعني اتضح حكمها في الشرع فهو يخالف شرع الله فيه. وتقصد ما قد حله الشرع تبرمه، يعني العكس هو يحل ما عقده الشرع ويعقل ما حله الشرع، يعني بمعنى انه يحل ما حرم الله ويحرم ما احل الله. وتفهم من قول الرسول خلاف ما اراد، ويفهم الحديث على خلاف ما اراده النبي عليه الصلاه والسلام، لان القلب منك معجم، لان قلبك كالأعجمي الذي لا يفهم اللغة فقلبك أعجمي عن فهم الحق، معجم عن فهم، يعني لا يفقه ولا يفقه الأمور ولا يفهم. مطيع لداعي الغي عاصم لرشده إلى ربه يوما يرد ويعلم أو يعلم، يمكن في نسخة ويعلم أو يقول مطيع لداعي الغي. الغي يأتي بمعنى يعني الانحراف عن الحق عن علم، يعني الذي علم الحق وترك العمل به الغلط، الذي ضل يعني لم يعلم الحق. إذا اجتمع الغي والضلال يعني في موقع فيكون الغي له معنى إيه؟ عدم العمل في الحق وهو يعلمه، والضلال هو عدم العلم بالحق. وهنا يقول مطيع لداعي الغي الذي يدعوك للغي هو ترك العمل بالعلم. عاصم لرشده، والرشد هو اجتماع العلم والعمل، يعني الذي يعلم الحق ويعمل به هذا هو الرشد. الرشد هو اجتماع العلم والعمل. فيعصي رشده قال إلى ربه يوما يرد ويعلمه أو يعلمه، يعني سيرد يوما إلى الله تعالى ويعلم عاقبة سمعته. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. قد بطيء عن الطاعات أسرع الخنا من السيل في مجراه لا يتقسم. يقول بطيء عن الطاعات، طاعات بطيء عنها يتكاسل في أدائه. أسرع للخنا يعني الخنا، مرات الخنا بمعنى الزنا وكذا، مرات الخنا بمعنى العن بمعنى الفواحش والمنكرات. يعني تركنا شيء؟ معلش بيت رقم 105. مضيع لأمر الله قد غش نفسه مهيب لها أن يحب ويكرم. يقول قد أضاع أمر الله وغش نفسه وأهان نفسه، كما قال تعالى وقد خاب من دساه، قد أفلح من زكاه، قال ونفس ما سواها فإلهما فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساه. الذي عصى الله تعالى قد دسى نفسه، يعني أهان نفسه وغش نفسه. أن يحب ويكرم، يعني كيف ينتظر أن يحبه الله تعالى ويكرمه، أو كيف ينتظر أن يحبه المؤمنون ويكرمونه وهو قد قد أهان نفسه. بطيء عن الطاعات أسرع للخنا، يعني يتكاسل عن الطاعات ويسرع إلى الفواحش والمنكرات، وهو في سرعته إلى الفواحش والمنكرات أسرع من السيل في مجراه، يعني إذا كان متجمعا في مجراه ولم يتقسم، يعني لم يتشعب إلى مرات السيل الماء يتجمع في مكان واحد ويسير في مجرى واحد فيكون قويا سريعا شديدا، غير السيل إذا يعني تفرع إلى فروع فتطفئ سرعته. هو سريع يعني كسرعة السيل المجتمع إلى الذنوب والمعاصي. يقول وتزعم مع هذا بأنك عارف كذبت يقينا في الذي أنت تزعمه. يقول ومع تركك للواجبات وفعلك للمحرمات تزعم بأنك عارف بالله تعالى وأنك يعني من أولياء الله من الصالحين، كذبت يقينا في الذي أنت تزعم أنك كاذب في تزكيتك نفسك. يعني تزكية النفس لها معنى مطلوب ومعنى مذموم بحسب ما نفهم. تزكية النفس ومعنى مدح النفس، هذا منهي عنه، ولا تزكوا أنفسكم، لكن قد أفلح من زكاها. تزكية النفس هو مجاهدة النفس وتهذيبها وتحياتها وطاعها، هذا معنى مشروط. تزكية النفس هو معنى يمدح الإنسان نفسه، فهذا مذموم. فيقول يعني أنت تصف نفسك بأنك عارف بالله تعالى، كتبت يقينا في الذي أنت تزعم، وما أنت إلا جاهل ثم ظالم، وإنك بين الجاهلين مقدم. أنت جاهل يعني بالحق، ظالم لنفسك، وإنك بين الجاهلين مقدم، يعني الذين يقدمونك يعني ويتخذونك قدوة لهم وعالما لهم، هذا بسبب جهلهم يعني، فجعلوك يعني هم أجهل منك فجعلوك مقدما عليهم، لكن أنت لست مستحقا للتقدير. إذا كان هذا نصف عبد لنفسه، فمن ذا الذي منه الهدى يتعلمه؟ يقول يعني إذا كان هذا نصفه لنفسه، يعني هو يتكلم عن العالم الذي لا يعمل بعلمه والذي آثر الدنيا على الآخرة. يقول إذا كان هذا نصفه لنفسه، يعني هذا الذي اختاره لنفسه في سلوكه وعمله، فمن ذا الذي منه الهدى يتعلمه؟ فمن الذي يتعلم منه الهدى؟ لأن يعني الناس يقتدون يعني بمعلم إذا كان هو له قدوة سيئة وقد آثر الدنيا وباع يعني دينه وكذا، فمن الذي يتعلم منه الهدى؟ فإن وقال وفي مثل هذا الحال قد قال من مضى وأحسن فيما قاله المتكلم، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. يقول يعني وفي مثل هذا الحال، يعني في مثل حال هذا الشخص قد قال من مضى، يعني قد قال شاعر مضى من الشعراء، وأحسن فيما قاله المتكلم. يقتبس يعني بيتا زي ما اقتبس قبل ذلك يعني بيتا لشاعر من قبل، وهنا يقتبس بيتا من أحد الشعراء يقول قد قال بيتا وقد أحسن في هذا الذي قاله. يقول فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. يعني أنت الآن تعمل بمعصية الله تعالى، إذا كنت لا تدري أنها معصية وأنت يعني الناس يقدمونك ويتخذونك عالما وقدوة لك، إذا كنت لا تدري أنها تفعل الحرام فتلك مصيبة، وإن كنت تدري وتعمل بالمعصية وتعلم أنها معصية فالمصيبة أعظم. ولو تبصر الدنيا وراء سطورها رأيت خيالا في منام سيسرم، كحلم بطيف زار في النوم وانقضى المنام وراح الطيف والسطر مغرم، وظل أرته الشمس عند طلوعها سيقيص في وقت الزوال ويفصل. يقول يعني لو تبصر الدنيا من وراء السطور، يعني أنت الأنبا حي يتكلم عن من باع يعني دينه وضحى بدينه من أجل الدنيا، فيقول لو كنت تبصر الدنيا من وراء السطور يعني ويكشف عنك الحجاب الذي يمنعك عن رؤية حقيقة الدنيا، رأيت خيالا في منام سيصرم، هو مثل الخيال الذي يراه النائم زي الأحلام النائم ستنقضي وتزول، كحلم بطيف زار في النوم وانقضى المنام وراق الطيف والصبر مغرم. إذا شخص رأى يعني منظرا طاف به في المنام منظرا حسنا جميلا رأاه في المنام وتعلق به، بعد استيقظ الطيف راح وهو لسه مغرم بهذا الطيف الذي رآه في المنام وتعلق به، والصبر يعني المحب العاشق مغرم بهذا الطيف الذي جاء في المنام وهو لا حقيقة له. وظل أرته الشمس عند طلوعها، يعني الدنيا مثلها كمثل ظل الشمس لما طلعت أرت هذا الظل، يعني لما طلعت الشمس فأصبح للشيء ظل بسبب يعني ضوء الشمس وحجز الأشياء لضوء الشمس. سيقلص في وقت الزوال ويفصم، إذا جاء وقت الزوال سيذهب هذا الظل ويزول. ومثنة صيف طاب منها محيرها فولت سريعا والحرور تضرم. يقول ومثنة صيف والحر خليها أحسن، والحرور تضرم الحقيقة تضرم، يعني ومثل الدنيا كمثل سحابة في صيف جاءت فحجبت الشمس، جاءت فحجبت الشمس طاب منها محيرها فالناس أصابوا ظلا فارحوا به، وبعدين هنا تولد سريعا والحرور يعني والحرارة الشديدة تضرم، يعني تلتهب ولد السحابة وانصرفت بسرعة وعاد الحق يبدي في البيت الصدور والأبدان. قال ومطعم ضيف لذ منه مساقه وبعد قليل حاله تلك تعلم. وشكل الدنيا وطعام أتى له ضيف وأعجبته وأعجبه طعمه، وبعد قليل حاله تلك تعلمه يعني سوف يخرج يعني مع الأذى ويعني يطول والغائط يعني. نعم هذا حال الدنيا يعني. نعم سبحان الله. كذا هذه الدنيا كأحلام نائمة، ومن بعدها دار البقاء ستقدم. يقول هكذا هذه الدنيا كأحلام نائمة، ومن بعدها دار البقاء ستقدم، ستأتي دار الآخرة وتقدم. فجزها ممرا لا مقرا، وممكن تمشي ممرا برضه يعني. فجزها اما ممرا يعني عبرها يعني كالذي يعبر على جسر يعني لا مقرا، وكن بها غريبا تعش فيها حميدا وتسلم. وكن جزء هذه الدنيا ممرا يعني كانك ايه مر على جسر او على طريق يعني كحال المر، ممكن نقول ممرا يعني جزءها ممرا يعني عبرها ممرا يعني ليس دار مقر يعني كحال المسافر يعني الذي يمر في الطريق. فتجعل هذه الدنيا كطريق تمر به لكنك لا تقيم فيه. وكن بها غريبا تعش فيها حميدا وتسلم. كن غريبا في هذه الدنيا، الشيء والحديث النبي عليه الصلاه والسلام كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل. قال مالي وللدنيا انما مثلي ومثل الدنيا كمثل الجوع راكب استظل تحت شجره ثم راح الغرب. قال او ابن سبيل قال في ظل لوحه وراح وخلى ظلها يتقسم. ده حديث النبي عليه الصلاه والسلام مثل مثل الدنيا كمثل يعني راكب قال في ظل شجره ثم راح الغرب. نعم دوحة شجرة دوحة الشجرة. قال أخا سفر لا يستقر قراره إلى أن يرى أوطانه ويسلم. يعني كن مسافرا أخا سفر يعني كن صاحب سفر يعني كن في هذه الدنيا مسافرا لا يستقر قراره إلى أن يرى أوطانه ويسلم إلى أن يرى الجنة. أوطان وطن المؤمن هو الجنة، لأن يعني المؤمن كان يعيش في الجنة يعني أصل المؤمنين أبوهم آدم عليه السلام الذي كان يعيش في الجنة ثم نزل منها إلى الكون. فيقول يعني كنت في هذه الدنيا يعني غريبا مسافرا لا يستقر قرارك يعني لا تستريح حتى تصل إلى بلدك، يعني زي المسافر لا يرتاح إلا عندما يصل إلى بلده وإلى وطنه ويصل سالما يعني وطول السفر، ويخشى من الأعداء واللصوص والعوائق في الطريق وكل حتى يصل فيطمئن نفسه عندما يصل ويسلم. فيا عجبا كم مصرع وعظت به بنيها، ولكن عن مصارعها عم سقطهم كؤوس الحب حتى إذا نشر سقطهم كؤوس السم والقوم الوم. يقول فيا عجبا كم مصرع وعظت به، يعني يقول ان الدنيا وعظت الناس وعظت بنيها ابناء الدنيا وعظتهم الدنيا بمصارع يعني اقاربهم واصدقائهم واخوانهم، يعني كل واحد راى يعني اقاربه واصدقائه وكذا يموت وجيرانه يموتون. فالدنيا تعظ ابناءها بمصارع من تصرعهم من هذه الدنيا يعني يموتون، ولكن عن مصارعها عم يرون الناس يموتون ويظنون انه يموتون لن ياتي عليه. سقطهم كؤوس الحب حتى اذا نشر، يعني سقطهم كؤوس الحب يعني حتى اذا نشر يعني يقربوا بسبب يعني لذات الدنيا يعني شكل لذات الدنيا بكأس الخمر الذي يشربه السكران فيغيب عما حوله. فيقول يعني لذات الدنيا ومتع الدنيا كأنها هي خمر جعلت الناس سكارى لا يرون حقيقة الدنيا ودناءتها وحقارتها. حتى إذا مشوا به يعني طلبوا له وكذا سقطهم كؤوس السم والقوم نوما وهم نائمون سقطهم السم فهلكوا وهم غافلون عن حقيقتها ويسلم خليه ويسلم قال وأعجب ما في العبد رؤيا منادي العظائم والمغرور فيها متيم وما ذاك إلا أن خضرة حبها لتسلو عقل المرء منه وتصلم وأعجب من ذا أن أحبابها الأولى تهين وللأعدى تراعي وتكرم يتعجب هنا من حال الدنيا فيقول وأعجب ما في العبد أعجب ما في الإنسان رؤية هذه العظائم والمغرور فيها متيم يعني يرى أن الدنيا تصرع أهلها ويذوقون فيها يعني الشدائد والمصائب وهو مع ذلك مغرور ومتيم بحب الدنيا وما ذاك إلا أن خمرة حبها لا تسلب عقل المرء منها وتصليم ويقول يعني خمرة الدنيا حلاوات الدنيا وزخرفها تسلب عقل المرء وتصليمه يعني وتقطعه تقطيعا يعني وأعجب من ذا يقول أعجب مما سبق أن الإنسان كلما أحب الدنيا وتعلق بها أهانته الدنيا وكلما عاد الدنيا كلما هي راعته وأكرمته يعني الذين يعملون للآخرة يعني يتركون الدنيا لله تعالى ويذهبون فيها يعني طلبا لثواب الله يكرمهم الله تعالى في الدنيا يعني في الدنيا قبل الآخرة فيقول الذين يعني يحبون الدنيا ويتعلقون بها ويتركون الآخرة من أجلها تهينهم الدنيا والذين يعادون الدنيا يعني مقصودهم عادة الدنيا نعم للآخرة يعني والزهد في الدنيا إنصار للآخرة تكرمهم الدنيا وتراعيهم ويرتفع شأنهم في الدنيا كأنه يشير إلى معنى الحديث يعني من كانت الدنيا أهمه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما سخره ومن كانت الآخرة همه أو نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راضية قال وذلك برهان على أن قدرها جناح بعوض أو أدق وألأم يقول هذا برهان على أن قدر الدنيا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وكانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شرطة منها لو كانت تعدل جناح بعوضة هي حتى لا تصل إلى جناح بعوضة أقل بواقية من كلمة هذا دليل يقول يعني ما ذكر عن صفات الدنيا دليل على أنها تعدل جناح بعوضة بل هي أدق يعني أصغر وألم من جناح بعوضة وحسبك ما قال الرسول ممثلا لها ولدار الخلق والحق يفهم كما يدلي الإنسان في الجنة هذا شيء الفتحة على مصر كما يدلي الإنسان في الجنة أصبعا وينزعها منه فما ذاك يغنم مثل كلمة أصبع يجوز ضبطها بتثليث الهمزة وتثليث الدال يعني أصبع أصبع أصبع أصبع أصبع أصبع أصبع كل يعني ثلاثة الهمزة مع ثلاثة الدال كله جائز وفيها لغة عاشرة وهي أصبوع تضم الهمزة والدال والزيادة بتوعي الدال في عشرة ممكن تشكلها كيف تشك يعني أصبع أو أصبع أو قال كما يدلي الإنسان في اليم أصبعا وينزعها منه فما ذاك يغنم ماذا يغنم الأصبع إذا دليته في اليم يعني وضعته في البحر وأخرجته فيقول يعني إن النبي عليه الصلاة والسلام حسبك يعني يكفيك ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ممثلا للدنيا وللآخرة والحق يفهم يعني ويفهم الحق من هذا التمثيل يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث المستورد ابن شداد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه، وأشار يحيى بالسبابة في اليم فلينظر حين يرجع. يحيى روى الحديث. يعني مثل الدنيا في الآخرة في قصر مدتها وفناء لذاتها ودوام الآخرة ودوام لذاتها ونعيمها بالنسبة للماء الذي يعلق بالإصبع من الماء الذي بقي في البحر، يعني إذا وضع إصبعه في البحر وأخرجه. مثل الدنيا مثل ما علق بالإصبع من الماء، مثل الآخرة مثل ما بقي في البحر من الماء. ألا ليت شعري هل أبي كم ليلة على حذر منها وأمري قدرانه. ألا ليت شعري، يعني ليتني أشعر، ليت شعري كلمات القدرانه بمعنى تمني العلم بالشيء. ألا ليت شعري، يعني ليتني شعرت، يعني ليتني علمت، يعني الشعور ما بمعنى لا. ألا ليت شعري، يعني ليتني أعلم. هل أبي كم ليلة على حجر منها وأمري مبرم، يعني يتمنى أن تمر عليه ليلة واحدة وهو آمن من تقلبات الدنيا، لا يخاف أن يتقلب أمره فيها. وهل ألد ماء الحياة وأركبني على ظمأ من حوضه وهو مطعم. يقول: هل ألد ماء الحياة، ماء الحياة يعني يحتمل لي أكثر من معنى، أنه يحتمل يعني ماء حوض النبي عليه الصلاة والسلام في الآخرة من شجرة مشربة لم يسمع بعدها أبدا. ماء الحياة، الحياة بمعنى العلم والوحي ونور الوحي والإيمان وكذا. فيقول يعني يتمنى أن يلد ماء الحياة ويستوي على ظمأ من حوضه، من الحوض الذي فيه ماء الحياة، وهو مستعان، يعني وهو دون من آمن. يعني بعد هذا كيف يتكلم عن الدار الآخرة، يعني هو وصف الدنيا، يدخل بعد ذلك يعني في صفة الدار الآخرة وأحوال اليوم الآخر، يعني صفة الجنة. فنقف إن شاء الله اليوم وغدا بإذن الله نختم ونوزع الشهادة إن شاء الله غدا بإذن الله إن شاء الله. نعم. خذ أسأل يعني هل يقصد يعني بكلام هذا علما معينا اختار الدنيا أو كذا؟ يعني في الزمن شغل السنة المتينة وفي المدة المقيمة كان كثير يعني من العلماء يعني دائمين الصلاحيين ويعتقدون على شغل السنة وعلى تنميته يقولون لهم مكائد ويقولون الناس وكذا. يوجد يعني علماء سوء، كل عصر يعني يوجد علماء سوء وعلماء حق يعني، لكنه لم يقصد يعني واحدا بعينه، يعني كلام عام يعني عن علماء سوء الذين اثروا الدنيا. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.